قبل ان يستأذن او قبل ان يأمره به امامه. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا وتقدموا الا متعد حدث مع المفعول لانه اريد به العموم. لا تقدموا يعني ايه من كل متعد مثلا يكون المعنى لا تقدموا قولا ولا فعلا لا اله الا الله فكل فعل متعجل لكن حدث مفعول لا تقدموا يعني ايه قولا ولا فعلا فكل متعجل يكون لم قول وراح حدث المفعول ولم يذكر او حدث المفعول لانه اريد به العموم يعم كل ما يصح تقديمه فيذهب الوهم كل مذهب. هذه حكمة حذف المفعول إذا قلنا إن الفعل متعد حدث مفعوله أو أنه فعل متعد لكنه يجزي منزلة لازم لعدم القصد إلى المفعول كما تقول فلان يعطي ويمنع أنت تريد أن تصفه بأنه يعطي ويمنع فقط ولا تريد أن تلتفت يعطي ماذا أو يمنع ماذا فهو حتى لذلك هو الفعل أصلا يعطي فعل لازم أم متعد متعد كذلك يمنع متعد لكن لما تقول فلان يعطي ويمنع أنت تريد فقط أن تثبت له صفة العطاء وصفة النفع ولا تقصد أن تذكر يعطي ماذا أن يمنع ماذا فكذلك هنا لا تقدموا الفعل المتعد لكنه يجزي منزلة اللازم لماذا لأنه ينقل المفعول لعدم القصد إلى المفعول أو أن الفعل لازم أو أن الفعل لازم لازم يبقى لا تقدموا يكون مضارع قدم قدم اللازمة قدم اللازمة تساوي تقدم تقدم فلان لازم أم متعد لازم خرج فلان ذهب فلان وضحت كذلك تقدم لا تقدم من ايه من ايه مضارع قدم اللازم وهو يكون بمعنى تقدم لا تقدموا بين هذي الله ورسوله فان قدم يرد من معنى تقدم كبين فانه متعد فيكون لازما بمعنى تبين وفي هذه الجملة تجوزان في هذه الجملة تجوزان أحدهما في بين اليدين في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فإن حقيقة ما بين العضلين بين هذه الكلام يعني بين اليدين فتجوز فتجوز به عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال وكلمة بين يدين بين يدين مقصود به الجهتين بين اليمين والشمال قريبا منه بإطلاق اليدين على ما يجاهرهما ويحاليهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه الى اليمن لما تحكم قال بكتاب الله تعالى قال فان لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال رضي الله عنه اجتهد رايي فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وإن كان بكثير يقول أنه جيد لكن حقيقة الحديث منكر الحديث فيه يعني حديث ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما حقق ذلك كثير من الأئمة لكن الشاهد هنا بفضل صحته أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين هذا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى لا تقدموا بضم التاء لا تقدموا بضم التاء هذه قراءة الأمصار وهي القراءة التي لا تستريز القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها وقد حكي عن العرب قدمت في كذا وتقدمت في كذا أيها. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الأخرى قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز الإنسان أبدا أن يتعرض الله عن المكاره في طريق السنة أبدا، كما قال فلان دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي، دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي. فهذه الآية أصيب في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء اتباعه والابتداء به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مر أبا بكر فليصلي بالله، فقالت عائشة رضي الله عنها لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني سريع البكاء والحزن لرفقة قلبه، قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء، فإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي للناس. فقال صلى الله عليه وسلم إن كنا لأن كنا صواحب مروا أبا بكر فليصلي للناس، إن كنا لأن كنا صواحب مروا أبا بكر فليصلي للناس. طبعا الخطاب هنا إن كنا استثير الجمع لكن مراد جيدا عائشة فقط، يعني هو يصير الجمع لكن المقصود أنت من صواحب يوسف، والمقصود كما قال القسطلاني رحمه الله تعالى مقصود من قوله إن كنا لأن كنا صواحب يوسف أي مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، مثل صواحب يوسف أنكم تظهرون خلاف ما في الباطن. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أظهرت أن سبب إرادتها فرقا إلى مدى عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة للنسائه، قالت لحفصة قول له إن أبا بكر رجل أسير فإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بنا، فأظهرت أن سبب إرادتها فرق الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة المأمومين القراءة للنسائه. لكن مرضها أمر زائد على ذلك الحقيقة، أمر زائد على ذلك وهو ألا يتكاءم الناس به، خشيت أن لو أن أبا بكر خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمامة سوف يتساءل الناس أن أول واحد حل محل رسول عليه السلام في الصلاة، فخشيت أن يتساءل الناس من أبيها فأرادت أن تصرف عنه هذه يعني الإمامة. وهذا مثل زريقة امرأة العزيز اتبعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالزيادة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراني لفتاها عن نفسه قد صرفها حبا إلا نراها في ضلال مبين، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن ادعت أنها تدعوهن لأجل الإكرام والزيادة، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متابعة وآتت كل واحدة منهن ففي الظاهر دعتهن لماذا؟ لأجل الإكرام والضيافة، لكن غرضها في الحقيقة خلاف ما أظهرته وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته. فهذا هو وجه السبب إظهار خلاف ما يفترض، فعبر بالجمع في قوله إن كنا والمراد عائشة فقط، كذلك أيضا صواحب يوسف جمع لكن المقصود به الجريحة امرأة العزيز كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واتقوا الله أي في التقدير أو في مخالفة الحكم، والأمر بالتقوى على أثر ما تقدم بمنزلة قولك للمخالف بعض غرائبه لا تفعل هذا، وتحفظ مما يمسك العاقب فتنهاه أولا عن عين ما قارحه ثم تعم وتأمره بما امتثل أمرك فيه لم يرتكب تلك الفعلة، وكل ما يضرب في قدرتها ويتعلق بكذبتها. إن الله سميع عليم أي فحقيق أن يتقى ويراقب. وفي الأخير قال الشيخ الهرثي فيما نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح،

ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي إذا نطق ونطقتم فلتكن أصواتكم قاصرة عن الحد الذي يبلغه صوته، الذي يبلغه صوته ليكون عاليا لكلامكم، لا أن تغمروا صوته لنغطكم وتبلغوا أصواتكم إلى إسماع الحاضرين قبل قوله، فإن ذلك من سوء الأدب بمكان كبير. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهذا نهي عن أن يرفع أن يكون يعني مرة صوت أحد المؤمنين أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وسوف نفصل كما تعالى في تفسير سورة لقمان عن قول لقمان لابنه وهو يعبر: وغض من صوته، وغض من صوته إن أنكر الأصوات وصوت الحميد. قضية الأصوات وتهريج الأصوات وغض الأصوات هذه من الأداب التي تكاد تكون مرجوعه، فقد ذم الشرع رفع يعني الصوت بغير عذر شرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل أعظمي دوار فخار بالأصوات، جيفة بالليل شمال بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فقوله عليه الصلاة والسلام سخار في الأسواق بالشين أو الصاد جميل من القطع والجلبة، كما ترون الباعة مثلا في الأسواق يرفعون الأسواق، هذا مما يريده الله رفع الأسواق بهذه الطريقة المنكرة، يعني مما يذكر عنه السلام. فضلا عن بعض لا يتخذ تعمل عن بعض الكتب ويرفعون الأسواق على بوابات المساجد، هذا أيضا مما لا يجوز رفع الأصوات بهذه الطريقة، هذا يعني مناسب للهدف الشرعي. وفي قول الله عز وجل قول لقمان يعني وغض من صوتك إن أنكر الأصوات وصوت الحمير فيه يعني إيه تنفيذ سريع، تنفيذ سريع جدا من رفع الصوت، وأن هذا من شأن الحمير. وسمعت من سنوات بعيدة أن أحد علماءنا يسمى بالموسيقى، هو طبعا عنده مجهود، لكن كان أيامها رجل في لبنان أسلم بسبب هذه الآية، قال لأن هذه الآية يمكن أن ينطق بها إلا خالق الأصوات، ما هو خبير في الأصوات والموسيقى وهذه الأشياء. فقوله إن سجل الأصوات نكازا هو المعيق الذي ينظر إلى الحمير، هذه حقيقة علمية لغاية الدقة، وقال لا يمكن أن يخبر بها إلا الخالق سبحانه وتعالى. فأثبت بسبب هذه الآية، وهي قوله تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت حميد، إن هذا الصوت يسمى صوت النكاز يعني. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما ثبت في بعض الحديث: غير محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفضل ولا غريب ولا فخار في الأسواق، ولا فخار في الأسواق. ايضا يعني مما يناسب هذا ان مراعاه موضوع الاداب الصوت في المسجد، هذا الادب يكاد يكون مهدي وعاء، لابد من مراعاه الادب في المسجد بخفض الصوت، خفض الصوت في المساجد بعد الصلاه يحصل نظر وتكتيك، ربما بعض الناس يصلي او يقرا فالاخوه كانهم في نادي، واضح تجد الاصوات مرتفعه ولا احد على الاطلاق يبالي لادب هذا المسجد، فالمسجد لا يحترمه ولا يهدده، ولابد من غفض الصوت في المسجد احتراما او مراعاه لحرمه بيت الله عز وجل. فضلا عما يحكم بعض الناس فلان عمل سلوكا لا يعجبه تجد يرفع صوته ويتملكه الغضب ويصرخ في المسجد بطريقه لا يليق ابدا مع اداب المسجد. حقيقه من الاشياء التي ينبغي الالتفات اليها احيانا الضغط، ضغط بالمناسبه يعني احنا بنستطرد ضغط الناس لفلان في الخطب والدروس، احيانا الاخوه القائمون على هذا الامر يشكوا الذي يكونوا متخصصين في موضوع ضغط السماعات، فبيحصل الصوت يكون مرتفعا جدا، الصوت يكون عالي جدا، والناس اثناء الصلاه يعني احيانا نتواجد في بعض المساجد ان اثر ان اضع اصبعي فيه قليل لان خطر على الاعصاب اعصاب الاذن، الصوت العالي هذا بيأثر على حاسه السمع، فالانسان يوجد يعني ايه يضبط الانسان يعني لا نهمل هذا الامر، هذا من اهميه المسلمين يعني كل ميكروفون عالي جدا او السماعات معموله موجهه بطريقه صوت يسبب انقطاعا شديدا وازعاجا شديدا او الاهمال في ضبط هذه السماعات بحيث اثناء الصلاه تصدر تاخرات وهذه الاشياء تحول في اثناء الصلاه. هذا ايضا مما يدخل في اهمال الادب مما يعني يصافح اثناء الناس من الاصوات العليله او الاصوات المغريه. يعني الاخوه المغني كان رائع في اي مسجد لابد يكون هناك مراعاه يعني ان تكون يعني فعلا يؤدي خدمه جميله في توصيل الخطب او الذكر للناس خاصه في الزحام او في صلاه الجمعه او غيرها. لكن ان يكون السماعات مرتفعه في الصوت بهذه الطريقه احنا فعلا كان الناس اللي جهله اللي يريدون ان يعملوا مثلا افراح ايضا باصوات مؤذيه ويقولون الجيران فضلا عنها معاصي في الاغاني وهذه الاشياء ويقهرون الحد حتى الحزن ويجعلون جيرة لهم ويفزع الأنيران وما يستطيعون أن يفرحوا إلا بهذه الطريقة الفوضوية والغوغائية. كيف يكون هذا فرحا؟ إن كان لابد من فساد واحفره في ذلك كذلك الذي يتطبق على جيرانه بمزامير الشيطان ويرفع قطعة يسمعهم بعض الناس يحاول أن يواجه هذا بأن يرفع صوت القرآن ويتكلم عن أكثر الأغاني من عملية إعلان بطريقة حتى القرآن نفسه. من الذي قال ان الصوت بالقران ينفع بهذه الطريقه لتحقق المساجد؟ سواء كان في المقر الذي يكون به مثلا يوم الجمعه او بعد صلاه العصر وهذه بدعه. واحد داخل يريد ان يصلي السنه او يريد ان يقرا سوره الجهر. من قال لا تقرا القران؟ اقرا القران هو افضل ذكر لكل واحد يقرا لحاله بدعا يفوز على اخيه. لكن التشويش على جميع المصلين بهذه الطريقه اهمال لحقهم في ان يصلوا صلاه القاطعه. وهو يريد ان يتنقل الى ان يخرج الايمان. يوم الجمعة دعوه يتنفل لماذا تسوي سعيده بالسكوت العالي بالقرآن او يصلي تحية المسجد او يقرأ سورة الكهف او يذكر الله او يدعو. لماذا يصدق ان هذا القرآن؟ من قال ورسول الله لما رأى الناس يظهر بعضهم على بعض امرهم ان يكثروا اصواتهم قال الا كلكم مناد ربه فلا يظهر احدكم بصوت على اخيه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الاصوات يعني مما يحكم قضية كبيرة جدا للناس. يعني الحين ساعات كان يذهب لبعض المساجد ويلزم كل مره انه اعلمنا احنا معه خطبه يضع وصي عليه او مسددات الاذن بذات هذه لماذا ان الصوت يكون مؤذيا الى اقصى مدى؟ كيف يؤمن مثل هذا الامر؟ فكان ممكن الناس تسمع الخطبه وتتحمل كويس جدا ان الصوت يكون يعني هذه وليس في هذا النظره انه الصوت القوي جدا للحد لانه طبعا يعني الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. يعني الصوت العالي وهذه المعركة في الجماعة الذين يعملون في الإيد بيسموها العجابر يعني مثل يعني مصانع الغزل أو مصانع الرقام طبعا دول غالبا بيدخلوا حتى في السمع. جماعة الرقام يعني يقطعون الرقام دول أو جماعة اللي في الشارع بيعملوا بالجوجاتكم إن هو بيكسروا يعني السمع وهذه الأشياء الصوت الطبيعي ده ده على الوقت بيقصد الحكي في السمع. فالكاتب يجيب لهم اجهزه وتعالوا لا مش على بالهم وفي الاخر بيبتدى تدريجيا تموت الاطراف الاقارب او العصبيه اللي السمع تموت من الصوت العالي. فبرضه الاخوه يلتفتوا لهذا الامر يعلموا في اي مسجد طبعا الحمد لله انا سواء نقول ان المسجد كل هذا امر ضروري. انا اكثر اقول انا الذنب صوتي مرتفع فبد من نبي يعني اي حد يكون يتاثر. ف موضوع الصوت هذا واداب الصوت الحقيقه موضوع من سبول وعندنا عناء كثير في مجتمعنا بسبب هذا الامر وبسبب عدم الوعي باداب الاسلام. ولذلك نحن نقول دائما نحن لسنا متخلفين عن الكفار في اهتمامهم بحقوق الاخرين لكننا متخلفون عن الاسلام الذي علم الدنيا كلها هذه الاداب قبل يعني قرون عديده ومدينه. جميع هذه الاداب هي في الحقيقه هي نابعه من ديننا ومن سنه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أي بل تعمدوا في مخاطبته القول الجيد القريب من الهم الذي يضاد الجهر كما تكون مخاطبة المهيب المعظمة. ورون عن مجاهد تفسيره بإذائه باسمه يعني مجاهد تفسر ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد يا محمد بل تنادوه يا نبي الله يا رسول الله. وقال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان تحبط اعمالكم يعني مخافه ان تحبط اعمالكم لرفع صوتكم فوق صوتكم. وجهركم له بالقول كجهركم لبعضكم وانتم لا تشعرون اي لا تعلمون ولا تدرون بحدوثها. استدلت المعتزله بالايه على ان الكبائر محبطه للاعمال. الكبائر تحبط الاعمال لان المذكوره في الايه كبيره محبطه ولا فرق بينها وبين غيرها. عمموا الامر مدام هذه كبيره محبطه فكل كبيره محبطه. ولما كان عند اهل السنه المحبط للاعمال هو الكفر خاصه. عند اهل السنه الذي يحبط الاعمال هو الكفر يحبط الاعمال جميعا. فمن ثم تأول علماء اهل السنه هذه الايه لاننا للتغليظ والتخويف إذ جعلت بمنزلة الكفر المحدث أو هي للتعريض للمنافقين القاصدين بالجهل والرقع الابتهال فإن فعلهم محبط قطعا. فهي ليست لحق المؤمنين إلا إن كنا عندها للتغليظ والتحويل كوقت المعاصي مثلا بالكفر أو هي المقصود بها التعريض للمنافقين الذين يحسنون بالجهل الاتهام بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله محدث قطعا لأنه يقصد به الاتهام بمقامه الشريف. وقال الناصر: المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق. ومعلوم أن حكم النهي عن الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حكم الله بالتحذير من ان يقع إذاء للنبي صلى الله عليه واله وسلم. طبعا هذا الزهر المذكور المنهي عنه هنا ولا تجهلوا له بالقول هناك زهر لا يتناوله هذا النهي. هذا النهي نهي عن الزهر بالقول لكن هناك حالات يعني ايه لا يتناوله النهي باتفاق العلماء مثل ما كان منهم مثلا في حرب أو في مجادلة معارض أو في إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخير منه تأذي واستهانة. قال صلى الله عليه وسلم للعباس لما ولى المسلمون يوم حنين نادي أصحاب التمرة نادي أصحاب التمرة وكان العباس جنوري الصوت فنادى بأعلى صوته مع أنه كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لكن هل هذا يدخل في قوله ولا تجهلوا له بالقول؟ لا لحالة جهاد وقتال ومطلوب رفع الصوت من اجل تجميع الجيش الذي تبدل وتفرق. قال له النبي عليه الصلاه والسلام: نادى اصحاب الثمره فنادى باعلى صوته: اين اصحاب الثمره؟ اين اصحاب الثمره؟ يعني الثمره التي جاءوا تحتها. وكان رجلا صليبا. يروى ان غاره اتتهم يوما فطاح العباس: يا صباحات! فاسقطت الحوامل بشده صوته. وفيه يقول نابغة بني جعفر: زجر أبي عروة السماع إذا أشفق أن يختلفن بالغدرين. أبو العباس كان كليا أبو عروة كلية العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. زجر أبي عروة السماع إذا أشفق أن يختلفن بالغدرين يعني زعمت أبواب أن العباس كان يزجر السماع عن الغنم كان يزجر السماع عن الغنم فينفتق مرارة السبع في جوفه تتفجر مرارة السبع في جوفه من ايه من شدة قوة صوت العباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا الإجابة حرف السماع طبعا السؤال يعني كده ما ادري حتذكروا الإجابة ولا لا يعني السؤال طيب كيف لا تفتق مرارة الغنم؟ اي نعم لا تفتق يعني ذكروا ان العباس او ان ابن عباس سئل فكيف لا تفتق مرارة الغنم؟ قال لانها الفت صوتها لما يغنى معها على طول تتعود فتعودت على الصوت اما السماع فكان يحصلونها يعني الله اعلم متحددا. فيعني رفع الصوت هو من جنس ما يحصل به الايذاء وهذا امر يشهد به النقح والمساءله حتى ان الشيخ لا يتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه

محمد زينة الدنيا ومهجتها، محمد كاتف الغمات رب العالمين. هل هذا حق؟ كلا، هذا من خصائص الربوبيه، هذا مما لا ينبغي الا لله عز وجل. والرسول عليه السلام اذا كان يعني لما سمع يعني بعض الناس يخطئ في بعض العبارات في ارض وضلا سليما كقول الرجل مثلا ما شاء الله يشئ، فرجل وقال اجعلتني لله ندا لم ما شاء الله وحده، فرفض وانكر عليه ذلك. فالرسول لا يرضى بذلك، والرسول يقرا الى الله من هؤلاء الذين يغالون في تعظيمه بالافراط في نفسه صلى الله عليه وسلم. فقد مدح بالعمرية في أسرة المقامات كما قلنا في مقام الدعوة وفي مقام الإقراء وفي مقام التحدي. فلا بد أن نميز بين ما هو حق خالص لله وبين ما هو حق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا شك أن المضطر لا يجوز له أن يفزع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس العوام للأسف يقول مثلا هو تقييم من الجسم ويريد أن يقف يقول إيه يا رسول الله المدد يا رسول الله، هذا شرك. تطلب المدد من الرسول عليه السلام، والمدد لا يطلب الا من الله عز وجل. لمن كان يطلب رسول المدد؟ كان يطلب من الله. هذا تحقيق التوحيد، وصرفه لغير الله شرك، حتى لو كان يعني حتى لو كان هو النبي عليه الصلاه والسلام. فلا يشرك مع الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله سبحانه وتعالى يقول أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. إله مع الله، إله مع الله قليلا ما تذكرون. يعني إجابة المضطرين الداعين وكشف السوء عن المكروبين من خصائص الربوبية، كخمس السماوات والأرض وإنزال السماء وإنزال الماء وإنبات النبات والحج بين البحرين. يعني الآيات بالذات آيات سورة النمل مثلا أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إله مع الله، يعني إله مع الله فعل ذلك، تعالى الله عما يشركون. وقال تبارك وتعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. إله مع الله، كن هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وللأسف يعني نهج الشرقي نهج البخاري في قصيدة نهج البردة، وإذا به يختمها بقوله وما للمسلمين أبا الزهراء قد جاوزت قدري لنفسك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فجدت كبرا وحين مدحتك اهتزت السحابه سالت الله في ابناء ديني فان تكن الوسيله لي اجابا وما للمسلمين سواك حكم اذا مرجوه ما السهم ونادى. ترى لو كان النبي عليه الصلاه يسمع هذا الكلام لم كان يصر هذا الشاعر على هذا الشرك لا يمكن. وما للمسلمين سواك حكم اذا مرجوه ما السهم ونادى. سبق إسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منه إلى بلاد الحبشة، فركب في البحر متوجها إلى الحبشة، فجاءته ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد لئن أخذتني منه لأذهبن فلا أضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وللأسف يعني يوجد بعض المتسمين بالإسلام أو باسم الإسلام هم أسوأ حالا من هؤلاء الكفار المذكورين، لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله عز وجل، يعني كما يفعلون عند قبور الأنبياء ومن يعتقدون فيهم الصالحين. وهذا معروف ومجرد، يعني ممكن وأخبار كثيرة ترد يعني في هذا ومنكورة، أن لشخص يحلف بالله كاذبا جميلا معروفا لا يبالي، لكن إذا قلت له احلف بسيفك أو احلف بالصوفي أو البدوي أو بالفتاين أو بكذا يتلعثم يتلعثم ويتردد وينطق بالحق ويسأل الحق. هذا يعني لا شك أن هذا من تلبيس إبليس لهؤلاء الناس الذين يطلقون خصائص ربوبية لغير الله. ويقول تبارك وتعالى

من وراء الحجرات خارج الحجرات او يعني من وراء الحجرات يعني خلفها او قدامها، على ان وراء من الوراء والاستدار اي كما استتر عنك كما استتر عنك فهو وراء، كل ما استتر عنك فهو وراء خلفا كان او قداما اذا لم تر. واضح يعني لو الاخ الجاز خد هذا العمود هذا وراء بالنسبه لي يعني لا اراه حتى لو كان امامي، فهذا معنى ايه من وراء يعني خلفها او قدامها، لان المقصود وراء يعني لا توارى والستر عن النظر، فكان خلفا او قداما اذا لم ترى، فاذا رايت لا يكون ورائه. وقيل هي من الافضل خيال مشترك للغريب. قيل الذين ينادونك يدعونك من وراء خارج الحجرات عند كونك فيها استعجالا لخروجك اليهم ولو بترك ما انت فيه من الاكرام، اكثرهم لا يعقلون اذ لا يفعله محتشم، فلا يرعون حرمه انفسهم ولا حرمتك. ونسب الى الاكثر لان ليس يعني ليس المفروض ان جميعهم فعل ذلك، لكن قد يتبع شخص عاقل جماعة من الجهال موافقة لهم، عاقل يتبع جهالا موافقة لهم فيعني يثبت في نظامهم، فلذلك نسبه إليهم مع أن الثقافة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأن هذا يظهر منهم أن فيهم من يعقلون، لكن هؤلاء تبعوا جماعة الجهال، لو أن فيهم عاقل تبع جماعة الجهال ويفعله مرقة لفظ ذلك نسب إلى أكثرهم. وخلق خليط ما يختمل أن يكون المنادي بعضا من الجملة، فلهذا قال أكثرهم لا يعقلون أي إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب عليهم الجهل، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني لأن خروجهم في استعجالهم ربما يغضبهم فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه صلى الله عليه وسلم، وإن صبروا استفادوا فوائد كثيرة مع قصصه للصبر ورعاية الحرمة لنبيهم ولأنفسهم. والله غفور رحيم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم أي من تاب من معصية الله بذلك كذلك وراجع أمر الله فيه وفي غيره. قال ابن كثير قد يذكر انها نزلت في الاقرع ابن حابث التميري فيما اورده غير واحد، فقد روى الامام احمد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن الاقرع ابن حابث انه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا محمد، وفي روايه يا رسول الله، فلم يجبه فقال يا رسول الله ان حمدي لزين فان ذنبي لشين، فقال ذاك الله عز وجل، فإن حمدي لزيد وإن ذمي لزيد، يعني أنا الذي إذا مدحت أحدا وأثنيت عليه زانه ذلك، وإذا ذممت أحدا فكانه ذلك وألحق به العار، يعني أرحمه النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل دعواه وانتظاره من السيد أن قال ذاك الله عز وجل، هو الله وحده هو الذي حمده زيد وذمه سيد. وروى ابن اسحاق في ذكر سنه تسع وهي المسماه ثلاثه من يكون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكه وفرغ من تبوك واسلمت سخيف وبايعت ضربت اليه وجود العرب من كل نبي، فكان منهم وفد بني سبيل، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته ان يخرج الينا يا محمد، فاذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج اليهم. ثم ساق ابن اسحاق نبأه مطولا ثم قال وفيه نزل من القران ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. والحجرات بضمتين وبفتح الجيم الحجرات او الحجرات او الحجرات قرئ بهن جميعا جمع حجرات، وهي الرقعه من الارض المحجوره بحائط يحوط عليها، فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبة والظلة جمع غرفة جمع غرفة، فأصل كلمة الحجرة من الحجر حجر النمع، وكل ما منعت ان يوصل اليه فقد حذرت عليه. قال الزمخشري: المراد حضورات نساء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وكان في كل راحلة منهن حضرة، وملاذاتهم من ورائها يحتمل انهم قد تفرقوا على الحضرات متقلدين وزعوا انفسهم، كل واحد ذهب امام الحجره من حضرات الرسول عليه السلام وظل ينادي بصوته العالي، فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك، وانهم قد اتوا حجره فنادوه من ورائها، وانهم نادوه من وراء الحجره التي كان فيها. هذه كلها احتمالات، ولكنها جمعت اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمكان حرمته. والفعل وان كان مسندا الى جميعهم فانه يجوز ان يتولاه بعضهم، وكان الباقون راضين فكانهم تولوه جميعا الا الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال الزمخشري: ورود الايه على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات اكمال محل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلاله، منها نبيها على النظم المسجل على الصائحين به بالسخر والجهل لما اقدموا عليه اكثرهم لا يعقلون، ومنها لفظ الحجرات وايقاعها كنايه عن موضع خلوته ومقيله مع بعض النساء، ومنها المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبين به ما استنكر عليهم، ومنها التعريف بالله دون الاضافه لم يقل بحضرات رسول الله انما الا الذين ينادونك من وراء الحجرات. عن داود بن قيس قال: رايت الحجرات، كيف كانت حجرات النبي عليه الصلاه والسلام؟ يقول: رايت الحجرات من جريء النحل مغثا من خارج بمسوح الشعر. وعن الحسن قال: كنت ادخل بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاتناول قفها بيدي، وقد ادخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بامري في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكى الناس بذلك. وقال سعيد بن مسيب يومئذ: والله لوجدت انهم تركوها على حالها لينشر اناس من اهل المدينه، ويقدم القادم من اهل الاثار فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها. من هذه الامور ايضا التي تبين يعني تعظيم الرسول عليه السلام في هذه الايه انه فسع ذمهم باستجفائهم واسترشاد عقولهم. بعدما ذمهم بين ان عقولهم يعني رفيعه وقله بصرهم لمواضع التمييز في المخاطبات. تأويما للقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له، لماذا لم يكون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون؟ كأن الله تعالى يواسيه كان هؤلاء قوم جهلة. هذه تسلية له ومواساة له لتحقيق يعني هذا الأذى وهذا القصد، وإناقة لما تدخله من إيحاء تعذرهم وسوء أمرهم وهلم براهم. من أول السورة إلى آخر هذه الآية فتأمل كيف ابتدت بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير حصر ولا تقييد، لا تقدموا بين هذا الله ورسوله في أي أمر من الأمور. ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقليد من رفع الصوت والجهل، كأن الأول إيقاف للثاني، ولا تجهلوا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. ثم ذكر ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك، أثناء على الذين تجنبون رفع الصوت، إلا الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ثم في عقل ذلك مما هو أتم أصم وهجنته أتم من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته وضع حرماته من وراء الجدر، كما يصاح بأهون الناس قدرا لينبه على طباعة ما أجروا إليه وجفروا عليه، لأن من رفع الله قدره عن أن يظهر له بالقول حتى قاطعه ذلة المهاجرين والأنصار بأخي الصراط كان صريع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلغا. ومن هذا وأمثاله يقتطف ثمر الآداب ثمر الألباب وتختبط محاسن الآداب، كما يحكى عن ابي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقه الروايه ما لا يخفى انه قال: ما ذهبت بابا على عالم الحق حتى يخرج في وقت كله.